سلسلة ذروها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول وما هو بقول شاعر قليلا مما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا مما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزون وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبون وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة اليقين فسبح باسم ربك العظيم.